أمتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن اليوم مع النجاح، نحن اليوم مع التطوير، نحن اليوم مع الصعود إلى القمة، نحن اليوم مع البصمة الحقيقية التي هي أكبر بصمة يمكن أن يضعها الإنسان، لا بل البصمة الكبيرة التي تحتوي في داخلها بصمات متنوعة. نحن اليوم مع وجودنا، نحن اليوم نستطيع أن نعرف كيف نكسب المعرفة، كيف يكون لنا أثر في واقعنا. نحن اليوم ضع بصمتك في القراءة. حقيقة الموضوع كبير جدا، ولما كنت أحضر وجدت أن المعلومات التي سأتكلم عنها لا يكفي لها حلقة واحدة، بل ربما تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 حلقات. لكنني أعلم أني أحدثكم أنتم المثقفين والمثقفات، وأعلم أنكم بإذن الله تعالى أنتم من أهل القراءة والاستفادة. لذلك سنفتح المجال اليوم ربما أوسع مما فتحناه في حلقات سابقة فيما يتعلق باستقبال اتصالاتكم. وأرجو حقيقة أيها الأحبة الكرام، نحن اللي عندنا كل ما يتجاوز 1.5 ساعة مع الفواصل، فأرجو من أحبتي وإخوتي وأخواتي الذي يتصل علينا أن لا يذكر مقدمات، يعني أحبكم في الله، جزاكم الله خير البرنامج، أنا أتابع برنامجكم، يعني نتجاوزها إلى أن نذكر الزبدة من الاتصال. وأرجو أن تكون الاتصالات خاصة بالقراءة، ما هي منهجك في القراءة، ما آخر ما قرأت، إذا كنت تعرف أحدا له مثال قوي في القراءة والاستفادة اذكره لنا لعلنا أن يكون قدوة بين أيدينا، وإن شاء الله تعالى يستفيد بعضنا من بعض. أنا أرحب بكم يا شباب أيضا، أنا ضعت لما رأيت يعني الكاميرا، فمرحبا بك أخي مهند وأحمد وفؤاد، وصلى الله يجزيكم خير الجزاء. موضوعنا اليوم حامي حقيقة، ويعني هو مثل ما قال أحمد هو ملعبي، يعني الواحد ينبغي أن يكون فيه دائما. دعني اليوم سأحدد النقاط التي سنتكلم عنها. نحن سنتكلم عن أمور. أولا، هل تقرأ؟ لماذا تقرأ؟ ماذا تقرأ؟ وكيف تقرأ؟ سنتكلم عن أسباب ضعف القراءة، كيف تعود نفسك على القراءة، الأسباب المنفرة من القراءة، البداية الصحيحة في القراءة، كيف تختار الكتاب الجيد، القراءة السريعة ما كيفيتها وما هي طرقها، إحصائيات وأرقام، تربية الأولاد على القراءة. حقيقة هذه قرابة 15 نقطة، يعني كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن دعني أذكر مقدمة لماذا اخترنا هذا الموضوع وما هي أهميته. أنا أتألم كثيرا حقيقة لما أقرأ بعض التقارير التي يعني تصدرها اليونسكو أو اليونسيف أو غيرها، أو أحيانا بعض معاهد الدراسات والجامعات التي في أوروبا أو في بعض الدول العربية، لما يقال لك مثلا إنه في خلال عام كامل يقرأ مثلا الأوروبي 80 كتابا بينما لا يقرأ العربي إلا 2 صفحة مثلا، وهذا قرأ 80 كتابا. أو مثلا لما يقول لك إن 37% من الأمة الإسلامية هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فضلا عن أنك تشجع القراءة، يقول لك أصلا أنا ما أعرف أقرأ. مثل لما تأتي إلى إنسان وتقول والله إحنا عندنا سباق ماراثون ونريدك أن تشارك فيه، والماراثون بدايته كذا وتاريخه كذا وفوائده للجسم، ثم بعدما تتكلم 1 ساعة كاملة يقول لك أصلا أنا مشلول، ليش أعطيتني الموضوع أصلا. فكذلك نحن لما نتكلم عن القراءة ثم تفاجأ بإحصائيات رسمية تقول أن 37% لا يقرؤون ولا يكتبون، أو على الأقل يعني لا يتقنون القراءة والكتابة، تصاب بنوع من خيبة أمل. لكن مع ذلك أنا أقول لا ينبغي لنا أن نذهب بعيدا مع الإحصائيات التي يقولها الغربيون. أنا ذهبت إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى غيرها، ورأيت الناس هناك حقيقة لما أقرأ التقارير التي تنشر عنهم ويقول لك مثلا إن الأوروبي أو إن الأمريكي يقرأ في السنة 80 كتابا، أنا أقول في نفسي وين اللي يقرأ 80 كتابا؟ ها أنا أراهم في الحدائق، وأراهم في المستشفيات وأراهم في الأسواق وأراهم في الطائرات، أركب الطائرة وفيها معي مثلا 300 راكب الذين معهم كتب فعلا ويقرؤون، لا يتجاوزون ربما 30 راكبا إلى 40 راكبا، والبقية يقرأ جرائد، ولا ممكن إذا كانت الطيران مما يقدم ويسكي شرب ويسكي وبدأ يسمع أغاني في معاه يعني جهاز معين يستمع فيه إلى أغاني إلى أن نصل. فأقول في نفسي هذه الإحصائيات، هذا ترى كلام مهم يا جماعة حتى أيضا لا نصاب بخيبة أمل، لأنك أنت لما تبدأ تقول للناس دائما والعرب لا يقرؤون لا يقرؤون، أحيانا توحي إلى العقل الباطن عنده أنه فاشل. مثل لما تقول لولدك، يقول لك ولدك أنا بأكون الأول على المدرسة، تقول أصلا أنت غبي، أصلا أنت ما تفهم، أصلا أنت لو الطاولة هذه تصير الأولى على المدرسة أنت لا يمكن تصير الأول على المدرسة، لا تعب نفسك. فجاءك بوركا وقال لك شوف خط 40 من 40 أنا إن شاء الله بصير الأول، فتقول حتى لو 40 من 40 يعني خلاص نجحت يا رجال، أنا عارف عقليتك أنت فاشل، ألست بذلك تؤدي به إلى الفشل الحقيقي؟ لكن لو قلت له بيض الله وجهك أنت بطل، حتى لو قال أنا خدت 5 من 40 تقول ما عليش، كل الناس يصير عندهم فشل ونجاح، ممكن تفشل في الخطوة الأولى لكن الخطوة الثانية تكون ناجح، كن بطلا وشجاعا ومقداما تجد أنه يقبل. لذلك أنا أخشى حقيقة أن عدد من هذه الإحصائيات التي حتى التي ينقلها العرب أحيانا ينقلونها عن اليونيسيف واليونسكو وعن غيرها لا أثق أنها صحيحة، غير معقول 37% من المسلمين لا يعرف يقرأ ولا يكتب، يعني أكثر من الثلث لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ثم يزعجوننا كثيرا بقولهم إن الأوروبي يقرأ 80 كتابا في السنة بينما العربي لا يقرأ إلا كذا. طيب إحنا سافرنا يا أخي لأوروبا ونظرنا، وكنت في بريطانيا قبل أقل من شهرين ودرست في جامعة هناك وأنواع الأوروبيين معي، ومع ذلك والله يا أخي إذا جاءت الاستراحة أنا أفتح كتابا لأقرأ أو أحفظ كلمات وهم كل واحد بسيجارته في الساحة أو ربما بالحشيش أيضا أنواع المخدرات. أذهب إلى أحيانا أركب في القطار أخرج مثلا من دولة إلى دولة، من ألمانيا مثلا إلى هولندا أو إلى بلجيكا، أنا معي 3-4 كتب لأنهيها، بينما أتلفت لا أجد إلا قليل معهم كتب، فأقول في نفسي يا أخوان اللي يقول أوروبي يقرأ 80 كتابا وين؟ وكل من سافر ترى سيلاحظ مثل ذلك. أيها الأحبة الكرام، سنخرج إلى تقرير يسير يتعلق بالقراءة. أنا ذهبت إلى معرض الكتاب في مصر ويعني قابلنا بعض الناس هناك ونظرنا إلى أساليبهم في القراءة وما يتعلق بطريقتهم في شراء الكتب. نذهب معكم رحلة سريعة إلى أم الدنيا ثم نعود بإذن الله تعالى. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك. نحن في برنامجنا المعتاد ضع بصمتك جئنا زائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. حقيقة أنا مسرور بهذا التجمع جزاهم الله خير، لأن الذين يحضرون إلى هذا المعرض ليسوا من عامة الناس، إنما هم من طلبة العلم ومن المثقفين والمثقفات، فالذين ترونهم حولنا عاد مشي الكاميرا عليهم شوية حتى يطلعوا في الكاميرا معي. الذين ترونهم حولي الآن هم من الإخوة جزاهم الله خير الذين هم حريصون على طلب العلم وعلى الاستفادة وعلى أن يزيد المرء منهم ثقافة، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. طبعا هذا المعرض ومعرض دولي، الآن هي السنة 42 له، يشارك فيه أكثر من 800 دار نشر من أكثر من 31 دولة، ويعني فيه نوع من التنوع في الثقافات، لذلك جئنا إليه زائرين أنا ومعي فريق ضع بصمتك، لعل إن شاء الله تعالى أن نكون معكم بإذن الله أو تكونوا معنا أنتم لما ندخل إن شاء الله ونرى بعض المكتبات. بارك الله فيكم. طبعا يا شباب اللي يعني يريد أنه يشتري كتب فيه تنظيم معين صح التعبير للكتب، إذا أراد أنه يشتري يعني لما تدخل مش أي كتاب تقع عليه عينك لابد أنك تشتري، أو ربما يروق لك عنوانه مباشرة تسارع إليه. يعني أحيانا بعض الكتب خاصة الكتب القديمة هي كلها عدد كبير من الطبعات، يكون لها محققين، يعني بعض الكتب يريحك التحقيق لأنك لما تقرأ حديث تدري إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لأنه يكتب تحت هذا الحديث صحيح أو يكتب ضعيف أو كذا. أحيانا مواضع بعض الآيات، يعني بعض الكتب يخدمك أنه يبين لك أين موضع الآية بحيث أنك لو أردت ترجع إلى تفسيرها يكون سهل عليك. بعض الكتب لا يعتني بهذا، لا يحقق الأحاديث ويخرجها، ولا يعتني أيضا بالآيات، وربما تجد فيه أيضا أخطاء كثيرة أيضا في الآيات نفسها. لذلك أول شيء لابد يعتني بنوعية الكتاب الذي يعني يشتريه، ويعرف المحقق هل هو جيد ولا لا. طبعا يسأل أيضا قبل، يسأل من تيسر قبل، من يعني ممن يعرف الكتب وكذا، يسأل دكتور عنده في الجامعة أو مدرس أو كذا، بحيث أنه أو إذا كانت أخت تسأل مدرسة، بحيث أنه ممكن أنه يسأل عن بعض الأمور يعرف بها الكتاب الجيد والكتاب يعني لغير جيد أو نحو ذلك. بعض الكتب أحيانا إذا أراد طالب العلم أنه يشتري، الأصل أنه يبحث عن الطبعة يعني التي يكون تحقيقها جيد، بحيث أن بعض الطبعات، وش الفرق يا شيخ بين الطبعة اللي محققة واللي غير محققة، خاصة في الكتب مثل فتح الباري وغيره، كتب متقدمة؟ إيه؟ طبعا المحققة تكون يعني مقابلة، ترفع صوتك شوي يا شيخ. طبعا المحققة مقابلة على أصولها الخطية، إيه؟ وعلى فتكون يعني أقرب إلى الصواب وأقرب إلى مراد المؤلف أو كما ما قول المؤلف. كيف يعرف أن هالتحقيق وجد لك كتاب واحد له تحقيقان، وش يدري أن هذا اللي زين ولا هذا اللي زين؟ مبين طبعا معروفين المحققين الذين يعني مستواهم العلمي جيد، عادة يعني مشهورين معروفين. الآن يا شيخ بعض الكتب، نجرب بكتابكم عاد، نعم. إذا سويت بك كذا انفتح الكتاب، نعم. وتشققت الصفحات وراحت عليك، صحيح. وبعض الكتب ما شاء الله، شوف الآن يعني شوف قوتها ما شاء الله، تفتح الكتاب كله، إيه يعني دليل على قوة الكتاب، تجريد وتجريد جيد، مخيط ومعمل تجريد جيد. فهذا طبعا إذن لابد يفيد الطالب أن يعيش أحسنت. معه بعض الكتب عندنا الآن لها 100 سنة والناس تبحث عنها لأنها طبعتها جيدة، من كما تفضل الشيخ محمد، إنها تحقيقها جيد زي البخاري وطباعتها جيدة، فالناس تبحث عنها وعمرها أكثر من 100 سنة. ما شاء الله، أنت شاري كتب؟ طبعا شاري كتب بتاع حضرتك. مدام الكتاب بتاع حضرتي زين، ممتازة، جاني نسوي معك مقابلة. جزاك الله خير. هذا الأخير، نهاية العالم. ترى يا جماعة ما قابلته عشان كذا والله، ولا دريت إنه شاري كتبي والله. جزاك الله خير. أنت طالب في التدرس ولا تشتغل ولا؟ أدرس في كلية دار العلوم. ما شاء الله عليك. إيش الكتب الثانية اللي معاك نشوفها؟ نشوف معك كتب كبار. هذا الشيخ أحمد فريد حبيبنا وأخونا الشيخ، أنا كنت عنده في البيت قبل كم يوم، معجم مناهل لفظية للشيخ بكر، واليهود في القرآن للدكتور سيد. جميل، ليش اخترت الكتب هذه؟ يعني هي المواضيع شدتني والله يا شيخ. هو طبعا صحيح اليهود لازم نقرأ عنهم كثيرا، لأن يعني هم العدو فاحذرهم. كن بينهم، كن مثلهم، في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذه جولة كانت في معرض الكتاب، وقابلنا بعض الذين يقومون على بيع الكتب، وتكلمنا عن كيفية اختيار الكتاب، ما هي الطبعة الجيدة للكتاب، كيف تشتري كتاب. كل هذا بإذن الله تعالى سوف نفصله. نحن يا جماعة مشكلتنا أن الناس قليل منهم من يقرأ، مع أن الشريعة جاءت بأهمية القراءة. أول كلمة نزلت على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن إيش؟ اقرأ. لم يقل الله تعالى له صلي ولا صم ولا جاهد ولا تصدق، مع أهمية الصلاة والصيام والجهاد، ومع ذلك اقرأ، لأن اللي بيقرأ بيصلي، الذي سيقرأ سيجاهد، الذي سيقرأ سيتصدق، الذي سيقرأ سيجد فعلا الطريق للنجاحات المتعددة. نحن مشكلتنا أن كثير من الناس لا يقرأ. ذهبت قبل أيام لما كنت في بريطانيا، التقيت بمجموعة من الطلاب الذين يدرسون هناك في إحدى الجامعات، جمع بين يدي قرابة 200 طالب، طلاب عرب، فكانوا يسألوني أسئلة متعددة، أكثرها فقهية تتعلق بأحكام السفر، مصافحة المرأة إلى آخره، فكنت أجيب عليها. فقام واحد منهم قال يا شيخ، قلت نعم، قال والله العظيم كل الأسئلة التي سألوك موجودة في الموقع الخاص بالطلبة المبتعثين، لكن ما يقرؤون. هكذا قال ما يقرؤون. قلت يا أخي طيب، هم عندهم وقت يجلسون على الإنترنت؟ قال يا شيخ، يوميا كل هؤلاء الذين تراهم ما لا يقل عن 4 إلى 5 ساعات أمام الإنترنت، لكن يضيعون أوقاتهم في الشات، في النظر، متابعة أفلام، متابعة مقاطع في بعض المواقع، لكن الشيخ لا يقرؤون شيئا ينفعهم. وفعلا الناس لا يقرؤون، وكثير من الذين يستفتون الآن ويتصلون ويستفتون في مسائل، لو فتح كتابا أو هو جالس على الإنترنت تجده يتصل يقول يا شيخ ما حكم مس المصحف بغير وضوء؟ يا أخي لو دخل إلى جوجل وكتب حكم مس المصحف بغير وضوء وضرب على إدخال، لوجد أمامه 20 فتوى لمشايخ فضلة ربما يكون تفصيلهم للمسألة أكثر من تفصيل المفتي الذي اتصل به. فبلا شك أن أهمية القراءة هو أمر هام، بل الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من أول معركة بينه وبين قريش وأسر 70 من الكفار، كان يقول لهؤلاء الأسرى: كيف نطلقكم؟ يلا اللي يريد أن نطلق صراحة يدفع 4000 درهم أو يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. يريد ينشئ مجتمعا مثقفا، ما قال يعلم 10 من أبناء المسلمين الرماية، ما أنتم مقاتلين علموهم الرماية، علموهم ركوب الخيل، علموهم لا لا لا، رماية وركوب خيل هذه أهم منها أن يتعلم كيف يقرأ ويكتب. طيب نستمع إليك يا شيخ مهند، تفضل. عندي نقطة جدا زعلتني. أفا. يقول لك أمة اقرأ لا تقرأ. هذه الجملة في سطور انقالت جدا كثير. لماذا نحن أمة اقرأ نقول إنه الغرب يقرؤون؟ الغرب في أوقات فراغهم يقرؤون الصحف والكتب. لماذا؟ لماذا نمدحهم بهذا؟ نمدحهم بهذا الشيء رغم أن تفضلت الشيخ قلت أنا رحت ونظرت بعيني لا يقرؤون. نحن لماذا يعني حطينهم في أكبر من حجمه. من حجمهم. نعم، نحن لماذا نحن لا نقرأ؟ نحن نرجع لمحورنا مرة ثانية. ليه نخلي، هل نحن أمة نغار؟ نزلت كلمة على رسول الله، أول كلمة نزلت على رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ. ليه لماذا نحن لو نحن مسلمين نغار على حرمة ديننا كان نقرأ. أحسنت. نقرأ الكتب، عندنا جميع أنواع الكتب، جميع أنواع القراءات، من أحاديث، من سنن نبوية، من كتب ثقافية، لماذا لا نقرأ؟ أحسنت. هل نرضى على أنفسنا كلمة أمة اقرأ لا تقرأ؟ أحسنت. بل زد على ذلك أنه يعني تسأل بعض الناس تقول ما هي هوايتك فيقول لك القراءة. أنا ضد هذا المفهوم. أنا أقول القراءة لا تعتبر هواية تمارسها أحيانا وقت فراغك، لأن الهواية هي التي يمارس وقت الفراغ. واحد هوايته يلعب تنس، واحد هوايته مثلا يلعب كرة، يمارسها وقت فراغه. أنا أقول ينبغي أن تكون وظيفة عمرك القراءة. بل ذكر أهل العلم إن القراءة والبحث أحب إلى الله تعالى حتى من كثرة الصلاة والصيام إذا كان نافلة، وسأذكر لذلك أمثلة بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام فلا تذهبوا عنا بعيدا. يقول ابن السلام عليكم، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقرأت في أيام الطلب 20,000 كتاب. في أيام الطلب، في أيام طلب العلم 20,000 كتاب. الإمام سحنون وهو من شيوخ الفقهاء المالكية كان مرة يقرأ كتابا، يعني هو ماسك كتاب يقرأ، فقالت له جاريته: العشاء. قال: طيب. ويقرأ. قالت: العشاء. فقال: طيب. ويقرأ. قالت: العشاء. قال: طيب. ويقرأ ويفتح الصفحة والصفحة الثانية ويقرأ. فالمرأة لما أطال عليها أخذت تلقمه، تأخذ لقمة وتحط في فمه ويأكل، وتضع اللقمة الثانية ويأكل، وتضع الثالثة ويأكل. فلما انتهى من كتابه، انتهت هي من الأكل وخلصت وراحت، انتهى من كتابه فوضعه، فقال: العشاء يا أم فلان. فجاءت إليه قالت: والله لقد أطعمته إياك. قال: بالله. قالت: نعم. قال: والله ما علمت بك، والله ما علمت بك. أحيانا صراحة يقع لي هذا، أحيانا يصير أقرأ كتاب، يجيني واحد من عيالي يقول: بابا أن خالد أن أخوي مثلا اختصارة ضربتني. فأقول: طيب طيب. أنا أحاول أتجاوب بأي شيء. مرة جتني بنتي قالت: بابا أنا يدي مجروحة فيها دم. فقلت وأنا أقرأ قلت: هي شاطرة شاطرة. قلت أقول له: يدي مجروحة؟ يقول: شاطرة. فانتبهت إلى أني أصلا لست معها. أنت إذا أبحرت مع كتاب، فعلا إذا أبحرت مع كتاب ووضعت لبك معه استطعت أن تستفيد منه. سأفصل بعد قليل بإذن الله كيف تستطيع فعلا أنك تستفيد من الكتاب استفادة تامة، بعد ما نسمع منك يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى نستطيع أن نقرأ قراءة واعية علينا أن نقرأ أي شيء، ولكن وفق ضوابط. جميل. بحيث أنه لما أنا أقرأ أي حاجة هنا أنا راح أحط نفسي مغامر، ولكن المغامر له مساندين، والمساندين هؤلاء هم المستشارين له في الشيء اللي هو بيقرأه. حلو. بذلك الشخص يعرف هو ماذا يريد أن يقرأ. لما أنا أقرأ مثلا في مجال الطب أو في مجال الفلسفة وفي علوم الاجتماعية وا وا وا وا أنا في النهاية سوف أحدد أي نهر أستسقي منه علمي. جميل. لماذا؟ لأنه أنا قرأت من هنا وقرأت من هنا وعرفت أين اهتمامي طبعا. وفي القاعدة العامة الثقافة العامة لابد أن تمر على جميع مجالات العلوم والمعرفة، ولكن لابد أن يكون هناك قراءة واعية بعين بصيرة، حيث هذه العين ما تتكون عند الشخص إلا لما يكون عنده يعني مخزون معرفي وقاعدة تمام يبني من خلالها فطنته في اختيار الكتاب الصحيح الذي يقرأه. حلو، ممتاز. وهذا أمر مهم، هذا يجرني حقيقة إلى الكلام عن عدة أمور، منها ما يتعلق بكيف أقرأ وما هو الكتاب الذي أقرأه وما هو الوقت الذي أقرأ فيه وما هي كيفية القراءة. كل هذا إن شاء الله سنفصله ونسمع منك أيضا يا فؤاد. لكن أيها الأحبة الكرام، هذا أيضا تقرير آخر نخرج إليه أيضا يتعلق بالقراءة وصورناه أيضا في معرض الكتاب، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم. أنا النهاردة شريت شوية كتب، بس أكتر كتاب عجبني فيهم شخصية المسلم. يعني كتاب بيتكلم عن أخلاقات المسلم وسلوكيات المسلم، وإزاي المسلم يبقى مثالي ويتعامل إزاي مع أهله وجيرانه وأصدقائه، وإزاي يتعامل في الشغل. يعني كتاب حسيت ان هو هيفيدني كتير. يا جماعه النهارده طبقنا فكره ازاي نشتري بفلوس قليله كتب كتيره. النهارده قدرنا نشتري بمبلغ 250 جنيه 16 كتاب، فده للشباب عشان هم نازلين يدوروا الاول ويعرفوا اسعار الكتب ويشوفوا في كذا مكتبه ويقارنوا الاسعار عشان يقدروا يشتروا بمبلغ بسيط كتب كتيره يتعلموا منها. دي اول مره اجي فيها معرض الكتاب، وصراحه لقيت كتب كتير ومتنوعه وثقافات متنوعة، وياريت تيجوا تقروا. ياريت. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. يقولون إنه ينفق في الدول العربية ما مجموعه 1,100,000,000 في الإنفاق العسكري، و300 مليار في الإعلانات، و500 مليار في التدخين. يا ساتر. الله سبحانه. بينما لا ينفق ولا 100,000,000 في الكتب. لاحظ ذيك 500 مليار و300 مليار ومليار و100,000,000 عسكري وتبغ وإعلانات، بينما إذا جئت للقراءة فإذا هي أقل ما ينفق. طبعا يمكن أن يكون بسبب انتشار السيديات اليوم التي فيها أعداد كبيرة من الكتب. أيضا أنك يمكن أن تقرأ الكتاب من خلال الإنترنت، بحيث أنك لا تحتاج إلى شرائه، بل الكتاب مباشرة ينشر في الإنترنت، تستطيع أن تتصفح عبر الإنترنت وتقرأ. بلا شك أن هذا أيضا أثر في مثل هذا. لكن الذي أعنيه أنا أن لا يزال مستوى القراءة هو دون المستوى المطلوب حقيقة. وربما يعني أن طريقة الأنظمة العربية مع الأسف تشغل الإنسان بطلب العيش إلى درجة أنه لا وقت عنده للقراءة. يعني إذا جئت إلى الغرب وجدت أن هناك رواتب للعاطلين، وهناك رواتب أخرى للشباب إذا تعدوا سن 18، والفتيات كذلك رواتب للطلاب رواتب، هذا لا يكون في عدد من البلدان العربية، هي لا تراعي ذلك. وبالتالي الأب يحتاج أن يشتغل وأبناءه يحتاجون أن يشتغلوا، ربما الأم اشتغلت في بيتها. فإذا قلت له لماذا لا تقرأ، قال لك يا أخي أولا أنا منشغل بطلب معاشي الذي لولا مطلبه لمت من شدة الجوع، ولا ما وجدت لباسا ألبسه، زد على ذلك يا أخي أن سعر الكتاب لا أستطيع أن أدفعه فيه. بينما الإنسان لو نظر في الغرب وجد أنهم هم أنفسهم شجعون على القراءة، وهذه ترى أمر مهم، وهي أن الأنظمة يجب عليها أن تشجع الناس على القراءة. أنا سأخذ معكم مرورا سريعا كيف كان السلف يقرؤون وما كمية الكتب، ثم أعود إليكم لنتكلم عن كيف أقرأ، كيف أضع لي برنامج أستطيع أن أقرأ من خلاله. ابن الجوزي كما ذكرت ذكر في صيد الخاطر قال: وقرأت 20,000 مجلد وأنا في الطلب. طبعا المجلد عندهم ترى ليس مثل مجلد عندنا، هذا لازم ننتبه إليه، ما كان، لا كان أصغر بكثير، كان المجلد عندهم لا يتجاوز تقريبا 30 صفحة، يسمونه مجلد، وذلك أنهم حتى يستطيع أن يخيط الكتب وتستطيع الإبرة أن تدخل في الورق وتطلع من الجهة الثانية، ما يستطيع يضع لك 600 صفحة زي ما أنت ترى الآن، هذا الكتاب 623 ما يستطيع أن يضع مثل هذا الحال، فلا بد أن يضع ما هو أقل، لا بد أن يكون أقل من ذلك لما يعني يقرأ. فلما يقول لك 20,000 مجلدة أضرب 30 صفحة في 20,000 يطلع عندك يعني قرأ تقريبا 600,000 تقريبا صفحة مع كثرة القراءة. وأيضا كانت القراءة عندهم ليست الأسطر متقاربة والخط صغيرا، أيضا حتى ما نظلم، ما نبالغ، ما نقول ابن الجوزي قرأ 500,000 صفحة، نقول نعم، لكن كذلك كان الخط كبيرا عندهم، مخطوطات كانت، وبالتالي كان الخط كبيرا والصفحة أيضا ربما لا يكون فيها كثير من الكلام، هذا أيضا حتى لا نبالغ نحن. كذلك ابن القيم يقول رحمه الله: وأعرف من أصابته الحمى فكان على فراشه فإذا وجد إفاقة أو نشاطا أخذ كتابا جنبه فقرأ فيه، فكانوا يقولون له: لماذا، لماذا لا ترتاح؟ فيقول: راحتي في قراءة هذا الكتاب. الله. إذا تريدوني أرتاح نفسيا أنا في قراءة هذا الكتاب. الحسن اللؤلؤي يقول: لي 30 سنة ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. يعني يأخذ الكتاب ويبدأ يقرأ، فينام فيقع الكتاب على صدره هنا، فيستيقظ فإذا الكتاب لا يزال على صدره، يقوم ويقرأ فيه 2 أو 3، يقول: ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. الإمام المزني قرأ كتاب الرسالة كما في مقدمتها، قرأ كتاب الرسالة، كتاب الرسالة تقريبا 600 صفحة للشافعي، قرأه 500 مرة، وهذا يدلك أيضا على أنه لا بأس، الكتاب الجيد لا بأس أن تكرر قراءته مرة ومرتين وألف حتى تتقن المسائل التي فيه. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قالوا: كان كثير القراءة والتأليف أيضا، وهذا سأتكلم عنه بعد قليل كيف تؤلف، فكان قال لطلابه يوما، طبعا ابن جرير توفي عام 330 للهجرة، توفي قبل كم سنة بالضبط، نحن الآن 1431، 1100 سنة بالضبط أو 1101. قال لطلابه: أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا له: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة، يعني هو سينقلهم. قالوا: هذا تفنى الأعمار دون إتمامه. قال: فاختصره لهم في 7,000 ورقة، وهو التفسير المعروف الآن جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري، مؤلفة فيه رسائل دكتوراه، الكتاب 15 مجلد، ثم مجلد كبير يعني ما هو 30 صفحة. ثم قال لهم: أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا له: في كم؟ قال: في 30,000 صفحة. قالوا: من أين تكتب التاريخ؟ قال: من عهد آدم إلى عهدنا اليوم. قالوا: هذا كثير. قال: فاختصره لهم وقال: ماتت الهمم، ما في همم عندكم، فاختصره لهم إلى 7,000 صفحة، وهو الموجود اليوم بتاريخ الأمم والملوك. شوف ألفه من أكثر من 1000 سنة ولا يزال موجودا إلى اليوم. كانوا فعلا يقرؤون ويستفيدون مما يقرؤون. أنا كيف أستطيع أني أقرأ وأستفيد مما أقرأ؟ سأذكر لكم ذلك بعدما نسمع اللي عند حبيبنا وأخونا فؤاد. الله يكرمك. طبعا عند اختيار الكتب يا شيخ نطرح سؤال مهم: لماذا تقرأ أنت؟ لماذا تقرأ؟ يعني إيش هدفك أنت من القراءة؟ جميل. إن كان هدفك أكاديمي أو تعليمي أو مجرد استزادة، هنا يعني تبدأ الخطوة الأولى في اختيار الكتاب. بعد ذلك خلاص، إذا كان مثلا اهتمامك في المجال الأكاديمي على سبيل المثال الطب، ابدأ اسأل أهل الخبرة من سبقوك في هذا المجال، في إيش أحسن كتاب في الكتاب وكلام. نعم، وكل ما كان الكتاب شيقا وقابل للقراءة يعني وسهل، كل ما كانت القراءة أنفع وأفضل. جميل جميل. وش عندك إضافة يا أحمد؟ أنا لاحظ أنك تنتفض ودك تتكلم، فأخاف تنصرع، عطنا اللي عندك. اللي بقوله أنه المنزل الذي يحتوي على مكتبة، أحسنت، هو المنزل الذي سوف يخرج لنا في المستقبل قادة هذه الأمة وعلمائها وعظمائها. أديك مثال على ذلك، طبعا المكتبة المنزلية، ما بين مكتبة منزلية خاصة بفرد من أفراد العائلة أو المكتبة المنزلية العامة الموجودة إيش في البيت. وعلى أن تشمل المكتبة المنزلية بعض أمهات الكتب والكتب التي يستفيد منها الصغير والكبير. فهذه المكتبة المنزلية فيها عائد فائدة إلى الأطفال. ليش؟ لأنه أذكر لك قصة قصيرة. يعني أخي يعني الصغير، أنا عندي مكتبة طبعاً في البيت، فهو من الأشخاص اللي كان بعض الأحيان يعني يقول لي إنك أنت ما باقي إلا تمسك الكتاب وتنام عليه. جميل. فطنشته إلى فترة معينة، عملت معه مسابقة، قلت له أنت أدي ظهرك للمكتبة وأنا أختار منك اسم الكتاب وأنت تأشر بيدك. فحب هذا الموضوع، فصار إيش؟ يقرأ ويرتاد إلى المكتبة بشكل يعني شبه أسبوعي إلى يومي، وبدأ يقرأ. فهي العملية بالتعود، وبعد التعود أبدأ أنا إيش أدس السم. تدس العسل في العسل. هي أدس العسل في العسل، وهذا الشيء الحاصل. طبعا المكتبة المنزلية لها دور كبير، يعني أنت راح تثري الموضوع أكثر. أحسن يعني سأتكلم كيف يعني كيف اختيارها. طيب دعوني أتكلم بشكل شوي أكثر وتفصيلا، سأستمع لك مهند، أعطني فرصة أتكلم بس حرام عليك. كيف تقرأ؟ أول شيء لا ترغم نفسك على قراءة كتاب لا تحبه. يعني واحد ما يحب يقرأ مثلا في الفلك، وقالوا له في كتاب عن الفلك جيد وحنا نتكلم عن طبقة الأوزون وانت ما عندك معلومات، يا أخي ما تحب تقرأ في الفلك، ليس شرطا أن تكون عالما في الفلك، خذ معلومتين ثلاثة اللي مهمة واحفظها. لا ترغم نفسك على القراءة في كتاب في فن لا تحبه. واحد ما يحب يقرأ في التاريخ، وسمع كلام من كم قصة عن التاريخ فقال يا أخي المعلومات هذه حلوة عن التاريخ، يا أخي أريد أني أتعلمها، ثم وجد أنه كلما فتح كتابا في التاريخ، يعني أنا معي كتاب في التاريخ سير علم نبلاء الآن الإمام الذهبي في التاريخ وفي تاريخ الرجال يعني في سيرهم، لكن ما تحبه يا أخي لا تقرأ. تحب الفقه، اقرأ في الفقه أكثر. أول شيء الكتاب الفن الذي تحبه اقرأ فيه، هذا أولا. الأمر الثاني لا تنشغل بشيء أثناء القراءة. يعني أنا أريد أني أقرأ، لا أبدأ أقرأ والله أقرأ الكتاب وأنا مشغل التلفزيون، بعدين أخلص أقول يا أخي ما فهمت شيء، تصدقون أنا يا أخي ما أفهم لما أقرأ. ما تفهم يا أخي، لأنه يعني صاحب الصنعتين كذاب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أخي أنت يا أما أنك تستمع إلى التلفاز أو تقرأ في الكتاب، فرغ قلبك لما تقرأ فيه، هذا أمر مهم. استخدم القلم أثناء الكتابة أثناء القراءة. يعني أنا لما أقرأ وأنا أقرأ وجدت مثلا أنه أخطأ في كلمة، فأكتب هنا تصحيح الكلمة كذا، خاصة الأخطاء المطبعية. هذا واحد كان يقرأ مرة في كتاب قال ويستحب أن يخرج إلى الصلاة هي بسكينة ووقار، فهو قرأها بسكينة وفار. جميل. زين، فقال بسكينة وفار، يعني هذه سنة لا يعقل الموضوع. فصار يقولون أكثر من 6 أشهر لا يخرج إلى الصلاة إلا ومعه سكينة وفار، حتى بين له واحد قال أخي إيش قصتك أن دائما معك فار يعني في كيس؟ قال يا أخي ما أنا قرأت في الكتاب وشوف الكتاب. قال يا أخي هذا ناقص نقطة، بسكينة ووقار. ومرة في مسجد كان الإمام بعد الصلاة يقرأ على الناس، تعرف أحيانا بعد صلاة العصر يقرأ على الناس من كتاب، فكان يقرأ عليهم فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، الحديث إيش؟ المؤمن كيس فطن. زين، الحديث فيه ضعف أيضا، كيس عاقل وفطن يعني ما حد يلعب عليك. هو كان فطن الفاء عليها نقطتين بدل نقطة، فصارت كيس قطن، قطن صارت كيس قطن. فقرأها وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. فقال له واحد من المأمومين قال يا فضيلة الشيخ كيف المؤمن كيس قطن؟ قال والله المؤمن كيس قطن، لأن كيس القطن أبيض من داخل وبرا، فالمؤمن قلبه أبيض من برا أبيض. وبدأ يفسر من عند جدته الكلام هذا، من وين جبت الكلام يا أخي؟ أنت لو أنك تفهم وتعدل لاستطعت أنك تكتشف الخطأ اللي موجود. طيب أدينا الاتصال. نعم أختي رهف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم، تفضلي. أنا حابه مباشرة أريد اتصلت بك كي أشكرك جزيل أشكر على كتابك استمتع بحياتي. الله يكرمك. لأنني وجدت فيه فائدة كبيرة جدا وغير في شخصيتي. يجزيكم ونشرته بين صديقاتي ومع أولادي في المدرسة ووجدت له فائدة عظيمة. جزاك الله عنا كل خير عن أمة المسلمين وبالإضافة إلى نهاية أسرار الساعة. فائدة سريعة لمن يحب أن يعود نفسه على القراءة. مجرد أن ينزل إلى السوق الذي تنتشر فيها الكتب يجد نفسه ينشد إلى بعض العناوين ويبدأ يشتري ثم يقرأ. يعني وجدت لهذا فائدة أيضا معي. جزاك الله عنا الله يحفظك أختي رهف ولا يحرمك الأجر ويجزيك خير. عسى الله أن ينفعنا وإياك. وهذا اقتراحها جيد أيضا. أخي عبد الرحمن تفضل. هلو. مرحبا يا عبد الرحمن. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك عبد الرحمن تفضل. عرفتني الشيخ ولا ما عرفتني؟ والله ما عرفتك يا عبد الرحمن تفضل. عطنا ادخل في الموضوع. أنا كلمتك الموضوع حاجة وكذا. الله يحييك عبد الرحمن. عطنا ادخل في الموضوع. الله يكسرك يا شاء الله. الله يحفظك بارك الله فيك. يا شيخ والله أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير عبد الرحمن بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. والله أنا عندي موضوع يعني أن موضوعكم أنتم يعني أن أقرأ كذا. شباب ترى أنا ما أفهم ما أدري الصوت عندنا في السماعة ولا التلفون. طيب عبد الرحمن اتصل مرة ثانية. توشوش السماعة عندي ما هي بواضحة. طيب شباب تعطونا فرصة بس أشرح لي كلمتين. طبعا يا شباب من القراءة من مسك القلم أثناء القراءة أنك إذا وجدت فائدة هنا جميلة. يعني قال مثلا وفلان حفظ القرآن 70 أعمى مثلا تقول والله فائدة جميلة. تأتي إلى أول صفحة في الكتاب بهذه الصورة وتكتب الفوائد. طيب أنتم عشان بس ما نظلمكم أيضا المشاهدين الشباب اللي معي أنا كل الكتب طبعا سير أعلام النبلاء 24 مجلد قرأته كاملة والله الحمد. أكتب هنا الفوائد. زين شوف كيف. نعم. يعني أنا الآن لما أقرأ وأسجل الفوائد. شوف هنا حسن الدخول مع الناس في دعوتهم مثلا كان رحمه الله يظهر الغنى مع شدة فقره. هذه كلها تذكر رقم الصفحة. تبدأ الحمد لله وتذكر رقم الصفحة. هذا كتاب. عندي كتاب آخر فتاوى ابن تيمية. زين مجموع الفتاوى أيضا قرأته كاملا هو 37 مجلد. أيضا ذكرت الفوائد هنا كلها. تدرون ما نتيجة ذكري لهذه الفوائد؟ لما خلصت 37 مجلد ماذا فعلت؟ أنا أذكر هنا أهم الفوائد. جئت بعد ذلك وأخذت ورقة وقلم وطلعت الفوائد. يعني مثلا ما أقول هنا فضل الاستغفار ثم آتي إلى الصفحة اللي فيها فضل الاستغفار وأجدني واضع قوسين. زين جئت وطلعت هذه الفوائد ثم جمعتها في كتاب اسمه إيش؟ زبدة الفوائد. زبدة الفوائد من كتب ابن تيمية. وكتاب طبع يعني من شوف في 400 صفحة بحيث أنك بدل ما تقرأ الفتاوى كاملة 37 صفحة تأتي وتقرأ هذا الكتاب. طبعا الكتاب بالمناسبة هذا وقف لله تعالى. من أراد يطبع يطبع حتى ما يقول الإخوة يعمل دعاية لكتبه. لا والله كتاب وقف لله. من أراد يطبعه لله فيطبعه ما عندي مشكلة. فالمقصود أنك تستطيع أنك تعمل كتاب من هذا لما تقرأ الفوائد وتطلعها في كتاب حتى لو تنشرها يا أخي في الإنترنت يستفيد منها الناس. إيش قلت أحمد؟ السؤال اللي هو ما شاء الله تبارك الله 37 كتاب بالإضافة ل 24 كتاب كيف ما شاء الله قدرت تنتهيها وهل في جدول معين قدرت تخلص في هذه المجموعة؟ والله يا أخي لا أكتمك. أنا مثل ما قال قبل قليل ابن اللؤلؤي أنا أقرأ قائما وقائدا وعلى جنب. يعني أنا إن ذهبت للمستشفى بأولادي لابد يكون معي كتاب. أحيانا ابن عبد الرحمن يسوق بالسيارة وأنا حاط في السيارة كتاب في الجيب اللي على جنب. يعني الآن أنا جاي اليوم إلى جدة مسافر غدا الظهر جايب معي كتابين مجلدين لأقرأها. يعني طبعا لن أستطيع أقرأ المجلدين طبيعي في خلال أقل من 24 ساعة لكني لا أصبر حقيقة. أقول في نفسي يمكن أنتهي من هالمجلد ولا يكون في مجلد ثاني معي. فأحرص حقيقة على أن يكون معي أينما ذهبت أن يكون معي كتاب. مرة ذهبت إلى الكويت ويعني وفتحت الشنطة وجدت أني نسيت أني أحضر معي كتابا. والله ما استطعت. خرجت إلى مكتبة واشتريت كتاب مجلد ورجعت. أنت إذا عودت نفسك على القراءة يثبت أنك موجود في العالم وتطور عقلك وتكتسب أراء الآخرين. يقول الإمام الشاطبي يقول كانت العلوم في صدور الرجال فأخرجوها إلى الكتب، كانت في صدور الرجال فأخرجوها إلى الكتب. قال فإذا قرأت كتبهم عرفت ما في صدورهم. هذا يقوله الشاطبي. لذلك حرص الإنسان على ذلك بلا شك أنه يعطيه يعني قدرة ويجعل له مجالا. هذا أخذ كلامك يقودنا شيخ للسؤال، يقودنا أجل قيادة سريعة لأن البريك وصل، عن السؤال عن أنواع القراء شيخ، بما أنك تكلمت عن هذا الموضوع. أحسنت، أنواع القراء، صدق أنواع القراء ثلاثة سأذكرها بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لإجابة لإجابة سؤال ابن فؤاد، فلا تذهبوا بعيدا عنا. السلام عليكم. لا نزال أيها الأحبة نتكلم كيف أقرأ، وهذه بلا شك أنها يعني معلومات أنا ما جمعتها حقيقة من إنترنت ولا من كتاب، هذه يعني جمعتها بلا شك أيضا، لكن يعني خبرة اطلعت عليها بنفسي حقيقة. ذكرت لكم كيف تكتب التعليقات وكيف تستخرج الفوائد، كذلك نوع القراءة، لا تقرأ فقط في مجال واحد، حاول أنك تنوع حتى ما تمل. كذلك ضع الكتب حولك دائما، وهذا أمر مهم، يعني وأنت في المجلس حط 3-4 كتب في غرفة المجلس، غرفة النوم ضع كتابين 3 عند السرير، بحيث أنك أول ما تضع رأسك على السرير أريد أني أنام بعدين والله ودي أقرأ كتاب، الكتاب في المكتبة والمكتبة في الغرفة الثانية لا، خل الكتب قريبة منك دائما، في سيارتك ضع كتابا، حيث أنك مثلا وقفت مثلا صار في حادث سيارة وربع ساعة جالسين أقرأ يا أخي في هالربع ساعة هذه، أو ضع مصحفا بحيث أنك لا يمر عليك وقت إلا اجعل الكتب حولك دائما. ليس شرطا أن تفهم كل شيء، أنا ممكن أقرأ كتابا ويقول مثلا في هذا الكتاب وقد اختلف الفقهاء في كذا وكذا ما فهمتها، ليس شرطا يا أخي أني أفهم الكتاب كله، أنا لن أختبر فيه غدا، حسبي أن أفهم بعضه وأستفيد منه. كذلك القراءة الجماعية، إيش معنى القراءة الجماعية؟ أني أجي وأتفق أقول يا شباب نحن زملاء في حي واحد، إيش رأيكم هذا الأسبوع ننتهي من تفسير ابن كثير، يلا يا شباب هالأسبوع نتفق على قراءة كذا وكذا من صفحة كذا إلى كذا، هذه قراءة جماعية بحيث أن البعض يشجع البعض الآخر. كذلك أن تضع جدولا للقراءة، كيف تقسم مثلا الشهر الأول، الشهر الأول أضع مثلا أقول أقرأ من تفسير السعدي من 1 إلى 90، أقرأ في الحديث مثلا صحيح البخاري من 1 إلى 100، أقرأ في علوم القرآن مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله من صفحة كذا إلى كذا، العقيدة أقرأ مثلا كتاب التوحيد، أضع لي نظام معين أمشي عليه، هذا الشهر الأول من البداية، طبعا مقسمة أيضا أسابيع، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث، بعدين الشهر الثاني أقرأ التفسير مثلا من 91 إلى 180، أقرأ صحيح البخاري في الأسبوع الثاني في الحديث، أقرأ في العقيدة مثلا كتاب التوحيد أو غيره من الكتب. لما أضع لنفسي من البداية جدول، أنا عندي جدول أمشي عليه، أستيقظ الصباح أقول مدام أني خلال، وهذا أيها الإخوة أرجو الانتباه إليه، أقول مثلا مدام أني أنا خلال شهر كامل سأقرأ من 1 إلى 90 تفسير الشيخ السعدي، يعني سأقرأ خلال الشهر كم صفحة؟ 90 صفحة، يعني معناه كل يوم لازم كم أقرأ؟ 3 صفحات. 3 صفحات، إذن يوم السبت 3 صفحات، يوم الأحد 3 صفحات، يوم الاثنين 3 صفحات، يوم الثلاثاء كذا، أضع جدول أعلقه عندي، أستيقظ الصباح عندي واجب اليوم أني أخلص 3 صفحات من تفسير السعدي، عندي واجب اليوم أني أخلص 5 أحاديث من البخاري، عندي واجب اليوم أني أنتهي من كذا صفحة. يوميا لما أضع لنفسي جدولا أمشي عليه زي الألف. لكن المشكلة أن الناس انتقائيين، يستيقظ الصبح والله ودي أقرأ خليني أفطر أول شيء، بعد خليني أشوف الأخبار في العالم، ما في جرائد اليوم إلا والله أخوك عبد الله جاب الجرائد، أعطنا الجرائد نقلب فيها، ثم يأتي بالليل بعدين يقول أوه اليوم ما قرأت، أعطوني أقرب كتاب قرأ صفحتين، والله قرأنا أمة أقرأ تقرأ وحط الكتاب. لا، ضع لنفسك جدولا، جدول تام، واللي ما يخطط في حياته إنسان فاشل، خطط تمشي صح. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إذا الإنسان صار جادا مع نفسه استطاع أنه يستفيد، أما الإنسان اللي بيترك نفسه على هواه ويتمنى على الله الأماني هذا هو العاجز. كذلك إضافة إلى وضع الجدول، إذا شعرت أنك تميل إلى تخصص أكثر من غيره اقرأ فيه أكثر. وجدت أنك تفرح إذا بدأت تقرأ في التفسير. سبحان الله إذا بدأت تقرأ مثلا في الفقه مليت، نقول ما في مشكلة، اعرف من الفقه أهم الأشياء عندك، صلي صم إلى آخره، لكن ضع جهدك في التفسير. نريد أن نسألك في أي آية تجيب عليها، ما دام أنك تحب التفسير وتقرأ فيه كثيرا احرص عليه. طيب تفضل يا مهند، نستمع إلى ما عندك. زي هو استفسار بسيط. نحن الآن في ثورة الطباعة، الكتب وظهور الكتب، ما هي الكتب التي نستطيع أن نقرأها؟ يعني عندنا مليان كتب من جميع الأنواع ومن جميع المؤلفات. برضو في نقطة، ما هي أسباب النفور من القراءة؟ أحسنت. نعم. دعني سأجيب عن السؤال الثاني قبل الأول. في أسباب عند الناس تجعلهم ينفرون من القراءة، ينفر من القراءة، من أهمها إلزامه بقراءة كتاب معين. آتي لولدي وأقول له شوف يا ولدي، هذا الكتاب جيد وحلو وممتع، أريدك أنك تقرأه. أنا مرة جاني واحد من عيالي قال لي بابا أنا أريد، كان في المتوسطة، قال أريد أني أذهب المكتبة بأشتري كتاب. قلت اشتري تشتري؟ قال والله بشتري كتاب قصص. قلت طيب يا أخي، أنا عندي في المكتبة 20 كتاب قصص، تعال. وأدور له على الكتب فرأيت كتاب قصص جميل، قلت هذا الكتاب حلو. قال لا أنا أبغى أشتري بنفسي. قلت يا أخي هذا الكتاب موجود يا أخي، تروح وتشتري، هذا الكتاب موجود. فأعطيته له، لاحظت أن الكتاب مرمي عنده في البيت ما قرأه. فأدركت فعلا أنك لا تلزم أحدا أن يقرأ على ذوقك، دعه يقرأ على ذوقه. قلت خلاص أوديك المكتبة، ذهب المكتبة واشترى كتابا على ذوقه هو، طبعا كتاب أيضا جيد ليس كتابا سيئا. فلاحظت أنه قرأ أول يوم 60 صفحة منه. هذا بلا شك يا جماعة أن يكون نافع إذا لم تلزم نفسك أن تقرأ في غير فنك. الأمر الثاني أن يكون الإنسان أحيانا يقرأ كتابا طويلا، يعني مسك كتاب 600 صفحة، يقرأ راح يوم يومين 3 أيام، يا أخي ما خلصنا إلا 100 صفحة في 4 أيام، يا أخي متى بننتهي؟ لا تأخذ كتابا طويلا جدا إذا لم تكن أنت يعني من ذويقي القراءة. كذلك أحيانا يعني عدم وجود، إن صح التعبير، عدم وجود يعني أثر لما يقرأ. أحيانا يقرأ كتاب بعدين يكتشف الكتاب ما له فائدة. واحد قرأ كتاب في ميكانيكا السيارات، طيب وبعدين أنا قرأت الكتاب وأنا تخصصي مثلا شريعة وأنا أدرس في مدرسة، طيب إيش الفائدة لما أقرأ كتاب عن ميكانيكا السيارات؟ ليست القضية أن أقرأ كل شيء، لابد إذا أريد أني يعني أني أقرأ أن أقرأ شيئا ينفع. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له يا إمام، قال نعم، قال ما حكم الوضوء من ماء الورد؟ يعني لما أحضر ورد وأضعه في ماء ثم يؤثر في الماء، ما الحكم الوضوء منه؟ قال إمام أحمد إذا لم يتغير كثيرا فلا بأس. قال طيب لو أن العصفورة خرج منه لعاب وسقط في ماء، هل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ لو خرج من العصفور لعاب وسقط في ماء، شوف المسألة ما شاء الله اللي جايتك من بعيد، هل يجوز الوضوء في هذا الماء؟ فقال لأحمد الحنبل ما معنى الله الصمد؟ قال الرجل والله لا أعلم. قال لو سألت عن ذلك كان أنفع لك. يعني العصفور إذا سقط من العصفور لعاب في الماء، وأنت بتجلس تراقب العصفور متى يسقط منه لعاب في ماء طاهر ولا نجس، هذا حقيقة مسألة مهمة أن يقرأ الإنسان أيضا ما يستفيد منه ويدع عنه غيره. نعم تفضل أخي، من أو أختي شهرزاد، تفضلي، مرحبا بك أختي، معنا يا شباب ولا راحت؟ خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ هلا يا خالد، الله يحييك. والله يا شيخ أنا اتصلت عليك بس عشان عندي فائدة من فوائد. تفضل يا خالد. أولا عندي في القراءة، مثلا عندنا في المدرسة حسب المدرس هو اللي حببك في المادة، مثلا عندك مواد الدين، مواد اللغة العربية كذا، تحس المدرس هو يحببك في قراءة المادة هذه. بس بعض المدرسين تحس إيش إنه ما يخلي الواحد مثلا لازم تحفظ هذا بكرة، لازم كل يوم أسمع لكم زي كذا. أها جميل، صدقت. هذه مسألة مهمة يا خالد. في بعض بس الحين عندنا الجيل هذا يحب مثلا الاستماع أكثر من القراءة. صحيح، صدقت الله يحفظك خالد ويجزيك خير. هو طبعا بلا شك ان ايضا المدرس ان المدرسين لهم اثر في تحبيب الطلبه في القراءه، سواء في تحبيبهم في مادته في طريقه عرضها او تحبيبهم ايضا في غيرها. يعني انا اعطيكم مثالا سريعا، مره كنت اشرح للطلاب قول النبي عليه الصلاه والسلام بينما رجل من كان قبلكم كان يجر ثوبه خيلاء اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. فقلت للطلاب عندي قبل لا اشرح الحديث، قلت يا شباب الان لو جئنا الى الكره الارضيه، طيب الكره الارضيه واحدثنا يعني فرضا هذه مثلا الكره الارضيه زين، واحدثنا ثقبا من الاعلى وجعلنا نحفر ونحفر ونحفر سنمر الى النواه، اليس كذلك؟ في النصف. انت كلما اقتربت من النواه كلما اقتربت من النواه تزداد قوه الجاذبيه، اليس كذلك؟ نعم. افرض انك ثقبت النواه ايضا من الداخل وخرجت من الجهه الاخرى ثم جئت بحجر والقيته من الثقب الاعلى، سيبدا كلما اقترب من النواه يسرع يسرع ثم يتجاوز النواه ليخرج من الطرف الثاني، فاذا كاد ان يصل جذبته النواه فرجع، فلا يزال يصعد وينزل، صح؟ نعم. طبعا هذه طريقه افتراضيه يعني، وقرأتها في كتاب عن كيف تحبب العلم إلى الآخرين يذكر أمثلة مثل كذا. فقلت طيب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت لهم بالحديث يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أنت إذا أفلحت حقيقة في يعني ذكر الفائدة لمن أمامك، أفلحت فعلا في ذكرها بأسلوب منعش صح التعبير ومفيد، بلا شك أنه يستفيد. تعيد سؤالك الذي كان قبل الفاصل. كنا نتكلم عن أنواع القراء شيخ يعني. إيه أحسنت. أما أنواع القراء فهم يتعددون إلى ثلاثة أنواع، منهم القارئ إن صح التعبير البصري اللي يمسك الكتاب عندما يريد أن يقرأ وكأنه يعني بس يتأكد أن الطباعة حلوة ولا لا، صور كذا إيه ولا صور ولا غيره إيه، هذا في الغالب أنه لا يستفيد إذا كان قراءة بصرية سريعة. منه القارئ الذي يحرك شفتيه، تجد أنه يقرأ يقول مثلا من أندلس فجرت فيها حروب مزعجة وكانت فقط كذا يحرك شفتيه. ومنه القارئ الذي يقرأ ويتكلم بحيث أنه هو يقرأ يقول مثلا وأما الأندلس فجرت فيها حروب مزعجة وكانت وقعة الزلاقة بين الفرنجة وبين صاحب الأندلس المعتمد العباد ونجده أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وهو يقرأ يسمع نفسه يقولون هذه أحسن أنواع القراءة، لكن هذه ستأخذ وقتا على الإنسان، فهو بحسب الكتاب. بعض الكتب تحتاج إلى قراءة وسماع صوت، وبعضها لا تحتاج أن يكون بصريا، فهو بحسب الكتاب الذي تقرأه. نعم أخي وليد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا وليد. الله يحييك أخوي. أنا عندي استفسار. تفضل وليد. إيه؟ والله عنده واحد إمام مسجد ما يعرف يقرأ قرآن. إيه. إيه في ناس يقولون له الأخطاء اللي يقوله. ما يعرف يقرا قران؟ اي ما يعرف يقرا قران هو ويخطف الايات. طيب ساجيبك عن ذلك ان شاء الله يا وليد. الله يجزيك خير. طبعا هذه مساله ربما كانت خارج موضوعنا لكن ساجيبه. اذا كان يلحن في سوره الفاتحه ويخطف سوره الفاتحه بما يغير المعنى هذا لا تجوز الصلاه وراءه، لان سوره الفاتحه ركن من اركان الصلاه. فلو كان يقرا مثلا صراط الذين انعمت عليهم ليس انعمت، هذا قلب المعنى فلا يصلى وراءه ويغير بغيره. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى سواء في الفاتحة أو في غيرها فهذا لا بأس به وتجوز الصلاة وراءه. وأنصح الأخ أيضا بأن يحرص على أن يعني على أن يناصحه فيما يتعلق بكيفية القراءة وما شابه ذلك. طيب أنا أودي أني أستمع إليكم ثم أكمل النقاط التي عندي. أحمد. طيب فيما يخص موضوع الله صلى الله عليه وسلم. دعني أنا بسألك، ما هو آخر كتاب قرأته تذكر اللي قرأته اليوم أو أمس أو قبل أمس؟ آخر كتاب قرأته هو بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم للمؤلف محمد رضا. سيرة النبوية. طيب ناخذ اتصال عباس وبعدين نرجع لك. تفضل. أختي بسمة تفضلي. بسمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا مرحبا بكم تفضلي. يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لموضوع الحلقة. أسمعك تفضلي. أنا أدرس ثانوية وأريد طريقة لل طريقة للحفظ. طيب عندنا برنامج طويل في الليل. سأخبرك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيكم خير. خلال القراءة. أخي حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حسن. حاب أستفسر يا شيخ بالنسبة للكتب اللي أقرأها، بعد ما أقرأ في الكتب وأشكل وأقرأ أقرأ بكثرة، هل لها تأثير على شخصيتي على المدى الطويل أو ما لها أي تأثير على شخصيتي ومفاهيمي والعقلية اللي أنا أفكر فيها؟ جميل جميل، هذا سؤال جيد أيضا، سأجيب عن سؤاليهما يا أحمد ثم أعود إلى كتابك الذي قرأته. أختي بسمة، أما دواء الحفظ فقد سئل البخاري رحمه الله، قيل له ما دواء الحفظ؟ قال كثرة النظر في الكتب. اللي يبغى يحفظ يكثر قراءة وتحفظ، لما أقرأ الكتاب مرتين ثلاث سأحفظ. السؤال الثاني ما يتعلق بالكتب، هل تؤثر في شخصيتي؟ نعم، لذلك ينهى كثير من أهل العلم أن يقرأ الإنسان كتب أهل البدع التي ربما دعته إلى يعني أخطاء هو لا يدركها، يعني ربما هي شبهات يظن الإنسان أنه ينجو منها بينما هي تدخل إلى عقله دون أن يدرك ذلك. لذلك حتى الكتب التي سيقرأها الإنسان لا بد أن ينتبه إلى كيفية الكتاب الذي سيقرأه. أخي مصطفى تفضل. أم مصطفى عفوا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. أريد رقمك الخاص. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله في غرفة التحكم. إيه تقول قرأت هذا الكتاب؟ نعم. طبعاً أنا عندي طريقة، مثلاً أنا قلت لك إيش الكتاب اللي قرأته أو اللي بقرأ فيه الآن، لكن عندي طريقة بحيث إنه عندي كتاب للسيارة وكتاب أشيله معي في الشنطة وكتاب في غرفة الجلسة وكتاب عند السرير يعني. لذلك في اليوم الواحد أقرأ 5 كتب على حسب المكان اللي أنا جالس فيه. وبكده تقريبا لما في بعد شهرين اكون من تامن 6 كتب حسب المواقع اللي انا بكون موجود فيها. هم يقول الباحثون ان الانسان المثقف ينبغي ان يقرا خلال الشهر ما لا يقل ابدا عن 4 كتب. يقولون اذا اردت ان تحتفظ بمستوى ثقافتك الكتاب لا يقل ايضا عن 150 الى 200 صفحه. هذا القراءه العاديه، اما الانسان الحريص على القراءه فينبغي أن يكون، هذا كلام مثقفين يعني باحثين يقولون ينبغي أن يكون أكثر من ذلك، يعني أن يقرأ ما هو بمستوى أعلى من ذلك. أخي محمود تفضل. سيدي الكريم مرحبا. أهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبي الشريف. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وأقول لك قرأت كتابك أركب معنا. الله يحفظك بارك. أيوة أريد أناقشك في موضوع الاحتفال بالمولد النبي الشريف. خلاص لعلك تتصل بأجل بعد الحلقة ما دام أن الموضوع خارج موضوعنا. بارك الله فيك. طيب يا مهند نستمع لك. أول شيء على القراءة الكتب، يعني لما والله أخلص في 3 شهور 6 كتب ممكن بعض الأشخاص لا تتسع مداركهم. أنا منهم، أنا أحب أن أنا لما أبدأ في كتاب معين أنتهي منه شهر أقل من شهر ما عندي مشكلة، بس المهم أنه في هذا الكتاب. في بعض الأحيان من كل شخص يحب أن يقرأ في مجال معين، يعني في الكتب الدينية، في يعني أنا من النوع اللي أميل وأنشد له من الكتب الأدبية، في كتب أدبية برضو ساخرة بس بطريقة معينة. جميل. نعم. نحن ما بنصرح باسم الكتاب أو مين المؤلف، وفي كتب تبين مدى يعني نوم الأمة العربية، مجتمع الأمة العربية ماذا نوم وغفلها، يعني من جد أنا لو هذه الكتب أنا إنها تطلع وتظهر كيف يعني ماذا نوم يعني إيش غفلة في غفلة نحن في غفلة كيف يعني مثل يعني كتاب يتكلم عن إيش يعني كلنا فلسطين بس بالسين مو بس فلسطين مكتوبة يعني كلنا يعني مفلسين يعني لا فلسطين بس كتبينها بطريقة ساخرة. كتاب يعني قصدك أنه يذم المسلمين أنه لم ينتصروا لفلسطين. نعم نعم هذه هي الكتب. كثيرين عندي أخ الصغير برضو يقول أنا الآن أبغى أقرأ إيش هي الكتب. أسألي الشيخ محمد إيش هي الكتب اللي أنا أبدأ أقرأ فيها وما أمل، يعني ما تكون لي ملل، يعني تكون لي بداية ودافع للقراءة. طيب أنا عموما ذكرت قبل قليل شيئا من ذلك، يعني أنا أرى حقيقة أن من أهم ما يقرأه الإنسان التفسير، يعني أن تقرأ كلام الله تعالى وأن تفهم مراد الله تعالى من كلامه. لا يليق بالإنسان أن يقرأ في جزء عما مثلا غاسق إذا وقب ونفاثات في العقد وغيره وهو لا يفقه ذلك. من أهم الأشياء أن يقرأ في التفسير. من أهم ذلك أيضا أن يقرأ في سيرة سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقرأ يعني أن يعرف كم عدد زوجاته، كم عدد أبنائه، ما هي غزواته. يا أخي أنت كلما أحببت أحدا حرصت على أن تعرف سيرته، يا أخي هو يعني أحب إلينا من أرواحنا صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لا نحرص على أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مهم. أيضا أن تتعلم علم العقيدة ليحذر الإنسان من الوقوع في الشرك، يحذر من الوقوع في البدعة ونحو ذلك، بحيث أن يكون عندي معلومات أحمي نفسي لو استمعت شيئا من البدع، يكون عندي معلومات أستطيع أن أحمي نفسي من الوقوع فيها. هذه الأبواب الثلاثة إذا استشار الإنسان أحدا يعني قال ما هو الكتاب المناسب، أنا أقول من الآن من أحسن الكتب في التفسير تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، يباع ب20 ريال ومطبوع في كثير من البلدان، أو تفسير ابن كثير يمكن يأخذ الاختصار للرفاعي أو لغيره أو للأشقر أيضا له اختصار جيد. أن يقرأ الإنسان في مثلا صحيح البخاري في صحيح مسلم، كلما تبحر الإنسان في هذه القراءة استطاع بإذن الله تعالى بعد ذلك أن يصبح عنده منهجية في كيفية القراءة. أيها الأحبة الكرام، لا يزال عندنا عدد من النقاط بإذن الله تعالى لكن نذكرها لكم بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم ما يجعل الإنسان يثبت المعلومات التي يقرأها أن يتخيل وهو يقرأ أنه سينقل هذا الكلام إلى غيره. أنا أعطيكم مثالا مهما. أفرض أنك أردت أنك تخرج إلى صلاة الجمعة فقالت لك أمك يا ابني ترى الإمام سيخطب عن المخدرات مثلا، وأريدك وسيذكر 4 قصص مؤثرة أريدك أن تحفظها لي. قلت طيب أعطوني مسجلا. قالت والله ما عندنا مسجل لكن احفظ لي القصص الله يخليك، حتى لأن زوجة الإمام أخبرتني أنها مؤثرة جدا وأريد أني أعرفها. فتجد أنك تدخل إلى المسجد فيبدأ الإمام في المقدمة إن الحمد لله نحمده ونسأله أما بعد فإن الله أباح للإنسان ما ينفعه وحرم عليه ما يضره. تركيزك الآن والإمام يقول المقدمة ربما 10% 20%، لكن إذا قال الإمام والمخدرات محرمة وقد قال تعالى يبدأ التركيز يرتفع إلى 20%. فإذا قال الإمام وإليكم 4 قصص مؤثرة في المخدرات يرتفع تركيزك إلى كم؟ 100% أو 90. ليش؟ لأنك تحفظ تعلم أن أمك ستسألك عن القصة وعن تفصيلاتها وأسماء الأشخاص وأعمارهم وكم عدد ما قبض عليه معه من المخدرات، فتحفظ القصة الأولى 100%. فإذا قال الإمام مثلا ولنا في هذه القصة 5 عبر خلاص أنت نزل تركيزك لأنك ما همك، أنت همك القصة. فكذلك لما تقرأ، أنا إذا قرأت كتابا وأنا في نفسي أني أقرأ هذا الكتاب لأجل أن أنقله إلى غيري وجدت أني أحرص فعلا على أني يعني على أن أخبر الناس به. لذلك يا أخي لما دخل أبو يوسف رحمه الله تعالى من أئمة الحنفية دخل عليه بعض طلابه فالتفت إليه أبو يوسف، شوف الحرص على تبليغ العلم، قال له إذا أردت أن ترمي الجمرات ترميها راكبا أم راجلا؟ يقول وكان أبو يوسف في مرض الموت، فقال له الطالب يا إمام وأنت على هذا الحال؟ قال نعم ندرس لعله ينجو بها ناج، أعلمك لعلي أنجو بها عند الله طاعة، وهو في مرض الموت. فقال يرمي الجمرات راكبا؟ قال أخطأت. قال راجلا؟ قال أخطأت. قال علمني يرحمك الله. قال أما ما كان من الجمرات فيه دعاء بعده فإنه يرمي الجمرات راجلا، حتى على طول يوقف على قدميه ويدعو، اللي هي الجمرة الأولى والوسطى. أما ما كان من الجمرات ليس بعده دعاء فإنه يرميه راكبا لأنه ليس بعده دعاء. يقولون ثم لم يمضي عليه وقت يسير ومات. شوف يا أخي هؤلاء الذين يحرصون على أن يعلموا. معنا أخونا محمد العليان، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا بك دكتور، ولنا الشرف. الله يحييك محمد. أنت أظنك تقوم على نادي اقرأ أو شيء من ذلك. أي نعم، أنا نادي القراءة. نادي القراءة بجامعة الملك سعود. ما شاء الله، حدثنا عن ذلك. طيب عندنا في جامعة الملك سعود نادي القراءة تم إنشاؤه تقريبا قبل 2 سنين من الآن. بدأت فكرته بشكل طلابي بحت، هو فكرة طلابية بحت، نشأت من كلية الطب. بعدين انتشرت الحمد لله، تقدمنا بالفكرة لإدارة الجامعة، والحمد لله عندنا حوالي 8 أو 9 فروع في الجامعة في عدة كليات. نعم. جميل. نعم. اي نعم، وهذا طبعا دكتور. طيب محمد، النادي هذا عبارة عن ايش؟ يعني رفوف تضعونها فيها كتب ولا مسابقات ولا ايش؟ طبعا النادي عنده برامج أساسية وبرامج تعتبر فرعية. البرنامج الأساسي عبارة عن قراءة شهرية، طبعا هو موجود عند الطلاب وعند الطالبات لعموم طلاب الجامعة. فالقراءة الشهرية هذه تقريبا يعني تستمر حتى في أوقات الصيف، فعندنا خلال السنة على الأقل 10 كتب نقرأها. جميل. تتنوع بمختلف الفنون، تشمل يعني الكتب الدينية والتاريخية والسياسية والاقتصادية، بحيث تتنوع الفروع الثقافة. وعندنا أيضا لقاءات أسبوعية تقام في الكليات نفسها، بحيث كل أسبوع يكون في لقاء، فيكون الجو ملغم بالكتب والثقافة، فالجميع يتحمس القراءة. جميل جميل. الله يجزيكم خير محمد ويبارك فيك، ولعل إن شاء الله أن تصبح قدوة لغيرك في هذا. يا رب يا رب إن شاء الله. ويعني دكتورة، يعني إحنا من الناس اللي استفدنا منكم كثيرا، ومن الدكاترة والدعاة البقين، وهكذا نشأت الفكرة بفضل جهودكم. الله يحفظكم بارك الله فيك، هذا من تواضعك. الله يحفظك محمد. دعني حتى بس نتدارك الوقت، أنا معي 10 بصمات في القراءة. يعني كيف تضع بصمتك في القراءة؟ معي 10 بصمات سأذكرها لكم. أول شيء، أول بصمة كثرة القراءة، هذه بصمة أضعها مع نفسي. الثاني، وضع برنامج واضح، ليس أقول وسأنتهي هذه السنة من 5 كتب، إيش الكتب اللي بتنتهي منها؟ ماذا ستقرأ اليوم؟ ماذا ستقرأ غدا؟ حتى أشعر أن عندي واجب. الثالث، إهداء الكتب. أجي وأقول لك هذا كتاب هدية، تفضل، وأكتشفت أن الناس يقرؤون إذا أهدي إليهم. الرابع، إعارة الكتاب. أقول لما أجلس معك أقول يا أحمد والله الله أنا قرأت كتاب، يا أخي ذكر فيه قصة كذا وذكر كذا طيب أنا ممكن أعطيك إياه بس ترجعه بعد أسبوع أرجوك، زين، بس احرص تعطيه واحد يرجع كتابك، لا تذهب كتبك سدى. كذلك الصدقة بالكتب المستعملة. عندي كتاب مستعمل، أضعه في استراحة مستشفى، مكان انتظار، أضعه عند حلاق، أضعه مثلا مع سائق تاكسي، اللي أحيانا سائق التاكسي ربما تمسكه زحام ساعتين يقرأه الشخص الذي معه. أيضا من البصمات إقامة مكتبات في الأماكن العامة. يا أخي أنا عندنا مثلا مكان عام في مستشفى، في مطار، في كذا، آتي واضع مكتبة فيه، حتى لو نسقت مع بعض المختصين من المكتبات العامة أو مع بعض الجهات أو بعض المتبرعين. أهم شيء أن أبحث عن الطريقة المناسبة. كذلك تأليف الكتب. وقد يقول لبعضكم طيب ألفنا الكتاب، من سينشره لنا؟ من سيطبعه؟ يعني أنت يا شيخ إعلامي معروف سيطبعون كتبك، أنا من سيطبع كتبي؟ أكنت أنت ألف الكتاب وأبقيه عندك أو انشره في الإنترنت، واعلم أن الله تعالى سينفع به اليوم أو بعد سنين. يا أخي لما ألف ابن جرير الطبري رحمه الله كتاب التفسير قبل 1000 سنة، تتوقع كان يتوقع أنه يطبع منه اليوم ملايين النسخ؟ ولا ألف سير علام النبلاء الإمام الذهبي، توقع كان يؤلف بخط يده؟ والله تعالى ينفع. كذلك إقامة المسابقات في الكتب. يعني أني آتي أنا في مدرستي أعرف كتابا جيدا، أقول يلا يا شباب مسابقة في هذا الكتاب، والذي يفوز له كذا، أو أقول للبنات مسابقة في هذا الكتاب يا بنات في المدرسة أو في الجامعة، والذي تفوز كذا. كذلك الدعاية للكتب الجيدة. لما آتي أنا وأجلس في مجلس أقول والله يا جماعة أمس قرأت كتابا يتكلم عن فنون التعامل مع الأبناء، كتاب كذا وكذا، وأبدأ يعني أثني عليه حتى الناس يشتروا. كذلك نشر العلم، أنا قرأت شيئا أنشر العلم حتى يستفيد منه الناس. أنا ودي أستمع لك أحمد، لكن معنا الواجبات أو المشاركات التي أرسلتموها، نخرج إليها سريعا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، مع شكري حقيقة للإخوة والأخوات الذين يستمرون على المشاركة معنا. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. اليوم بدك تقلي كل العواصم اللي حافظهم، انت حافظ كل العواصم العربية؟ برافو حبيبي. شو عاصمة لبنان؟ بيروت. شو عاصمة مصر؟ ماما في القاهرة. قاهرة، شو عاصمة الأردن؟ عمان. شو عاصمة سوريا؟ دمشق. دمشق. شو عاصمة اليمن؟ صنعاء. علي صوتك. صنعاء. شو عاصمة ليبيا؟ طرابلس. طرابلس. شو عاصمة السودان؟ السودان خرطوم. خرطوم. طب وشو عاصمة إسرائيل؟ ما فيش إسرائيل. إيه. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر حقيقة من يرسلون المشاركات، جزاهم الله خير. ويمكن إرسالها كما ذكرت إما على موقع اقرأ أو موقعي، أو أيضا إرسالها عبر البريد. بعض الأخوة يكون في سيدي فيمكن يرسلها عبر البريد حتى نستفيد منها. طيب من يفوز؟ بقي معنا دقيقة ونصف. الثاني طبعا كلاهما جميل، لكن الثاني حقيقة تشعر أنها بصمة حقيقية في تنظيف مسجد وغيره، خاصة أنهم يعني شباب صغار. فإن شاء الله تعالى لعل الأخوة ينسقون معهم لإرسال الهدية لهم. نستمع إليك مهند. لدي رسالة إلى أمة اقرأ. أيه. أنت شغال في أمة اقرأ هذه من أول الحلقة. كم ممن يتخذون العلم أنيسا والكتاب جليسا، ولتقم بتغذية عقلك بالقراءة، فالأجساد لا تحيا إلا بالغذاء، والأرواح لا تسمو إلا بالثقافة، ولا يحلق العقل إلا بما يسقله وينيره من القراءة. جميل. وأيضا زد على ذلك أنه قد تكون القراءة في البداية بطيئة، لكنك مع تعودك عليها سينطلق لسانك. البعض يقول يا أخي أنا أقرأ لكنني لا أفهم وأنسى. هذا غير صحيح. ترى حتى الذي تقرأه ثم تغلق الكتاب وتقول يا أخي أنا ما استفدت شيء، أنا نسيت كل شيء، أنت في الحقيقة ما نسيت، أنت ما نسيت، هي موجودة في عقلك الباطن وتخرج عند الحاجة إليها. لذلك أنا أدعو حقيقة إلى الإكثار من القراءة والاستفادة، وأنكم بإذن الله تعالى أمة مثقفة، خاصة في الأمور الشرعية نتعلم أحكام ديننا، وأيضا أن نتعلم الأحكام الأخرى حتى في تخصصات الطب، الهندسة. من الجيد أن يكون مبدعا الإنسان عارفا تخصصه إذا كان متخصصا فيه. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب. أنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله أن نكون ممن يضع بصمات في ذلك، وأرسلوا إلينا جزاكم الله خير مشاركاتكم المتعلقة بحلقتنا وبغيرها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم مباركين أينما كنا. وأسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة، في فلسطين، وأنصر إخواننا في العراق وفي كل أرض من أرضها. أسأل الله تعالى أن يؤيد المسلمين بنصره. بارك الله فيكم، إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.